انت من دوني نمت وانا ما اقدر انام. لا حبيبي قصرت اللي سويته حرام، بس خبر منك ردت ردتك يدزلي سلام. ثاري ما تحبني طلعت، ثاري حبك بس كلام. كم جار بي عفت يا الجروحك ما تطيب، صوت منك يلبعت لا تبهى عن نصيب. شقد بشر قبلك شفت إلا أنت شي عجيب. سالقاك المرأة سالقاك الطبيب. يمكن لقيت غيري حبيب، يمكن صويت عنك غريب، يمكن نسيت الحب حبيب.